حديث هزار وصالو شش جوي حديث دبو مديار بتن مروف هدية الجل مروف خوبكة كانت شانت يبخير عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها شي سي ميمونة أوجك إيكش ديكت ما بصرمانة خدج رازي بت أنها أعتقت وليدة بيجت الميمونة جاريك أزد ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخصتش بغنبري نخوز بصلاة خدلبي فلما كان يومها جربشت وقت ابو يا روجاوي شتي ماغوتي بيغمبري صلاة خد ليبن روجو شاف توزيع كربون الذي يدور عليها فيه يعني وقت ابو يا روجا ميموناي او روجت بودوراوي بيغمبري تشونك صلاة خد ليبن قالت ميموناي قلت بيغمبري عليه الصلاة والسلام اشعرت تبي حسيايا يا رسول الله اي قاصد خدي أني هنديك أزم أعتقت وليدتي من جاري أخويا آزاكري قال فغنبري صلاة خدي لبن قوتي أو فعل أريد أفتشتها كريا قالت قوتي نعم بل قال قوت أما وتبظن وهشيار ببا إنك هنديك توي لو أعطيتها أخوالك هكرت دابا خالد خو وتنا آزاكر با واني آزاكرن جلك بخيرا بس قوتي هكر تأف جاريها دابا خالد خو كان أعظم لأجري دخيرة يوم الصرب إذن جبي حديث أبو مديار بتن هكا مروفي تشتكر يا باشا أبايا مروف استشاري الجلوان كسابكة أويت شهرزاد ديني دا دبر مروفي بدنا يا تشتر